بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تلك الآية الكريمة تقوم على عدة محاور. الأول أن الناس إن لم يستقيموا على منهج الله عز وجل فإن أعمالهم التي يعملون بالمخالفة لأمره كالربا مثلا يجنون من ورائها كسبا خبيثا يكون هو رأس المال لتجارات خبيثة كتجارة السلاح والمخدرات والرقيق والأعراض، وذلك هو عين الفساد الذي لا يذر رطبا ولا يابسا إلا أتى عليه. وهذا هو معنى ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والثاني أن الفساد ظهر وعلى على ما سواه، وفيها تغليب للفساد على الصلاح. والمعلوم شرعا أن الفساد إذا غلب على مجتمع ما تعرض حتى الصالحون فيه إلى العقاب، ولم ينج منهم إلا المصلحون. والثالث أن علة كل ذلك مركبة من شيئين، أولهما إذاقة الناس بعض الذي عملوه ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولفظ الإذاقة يراد به إقامة الحجة على الجميع، لأنه من ذاق شيئا تحقق له تمام الشعور بما ذاقه، فلا يقبل منه بعدها أي ادعاء بأنه لم يرى هذا الطعام أو أنه لم يعرفه أو أنه لم ينتبه إليه، فقد ذاقه، ففيها إقامة الحجة على الجميع. والشيء الثاني هو قوله لعلهم يرجعون، وهي العلة الأصلية والمراد بها الرجوع إلى الله عز وجل بالإيمان به واتباع أمره وسنن هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع أنه ما دام الأمر كذلك فكل ما يعرض للإنسان من مشكلات في بيته أو في زوجه أو في أولاده فهي في نفسها باب نفيس لإصلاح الإنسان، لأنه يهتم كثيرا لمصالح أهله. فإذا عمل لهم على خلاف منهج الله عز وجل لاحظ هو بنفسه أن أمورهم لا تنصلح، وذلك من خلال مراقبته لحركة الحياة من حوله، فيدفعه ذلك إلى قصد باب الحق والخير دفعا. ولهذا السبب قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أي برغم عداوتهم لم يقل الله عز وجل دعهم أو تخلص منهم، ففي الأمر بالصفح عنهم والعفو عنهم إعلان أن في تحمل سلبيات حياتهم نفع كبير له كما ذكرنا. يبقى أن نقول أنه لذلك فإن عالم الغرب قد راقب حركة الحياة فوجد أن العمل الجاد الصحيح هو سبيل الرفعة والتقدم، فأخذ بذلك، إلا أنهم لا خلاق لهم في الآخرة. فإن قيل قد يعمل الإنسان العمل على غير منهج الله فيجني بعض الثمار والفلاح، وهذا ظاهر مشاهد، يجني بعض الثمار والفلاح قبل أن يقع له ذلك الخذلان. قلنا في الجواب عن ذلك أن ذلك مقصود أحيانا، لأنه يكسب الإنسان خبرات وتجارب ومعاصرة لمعالجات ربانية يظهر له فيها بكل وضوح وبلا أدنى شك الحكمة المرادة من الآية. وهذا التأخير ظاهر في تأخير قوله ليذيقهم، ليبين أن هذا الفساد الدافع للرجوع للحق قد يتأخر برهة من الوقت ويحل محله بعض الفوائد والمنافع للغرض الذي ذكرناه، وهذا هو مفاد الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.